وطني ودار احبابي ابني واعمل واحمي ترابي عشانك وطني ودار احبابي ابني واعمل واحمي ترابي مهما الاقي المر في جهادي مهما الاقي المر في جهادي مهما الاقي المر في جهادي بكرتهم خيرات رحابي يا وطني يا بلد سوداني يا وطني يا بلد سوداني عشانك وطني ودار احبابي ابني واعمل واحمي ترابي عشانك وطني ودار احبابي ابني واعمل واحمي ترابي مهما الاقي المر في جهادي مهما الاقي المر في جهادي بكرتهم خيرات رحابي يا وطني يا وطني صدر ربعنا خير وهنانا سر وجودنا يجري النيل في صدر ربعنا خير وهنانا سر وجودنا يزقي نخيل الريف وحقونا يزقي نخيل الريف يزقي نخيل الريف وحقونا يزقي نخيل الريف تحمي صراه الغالي جنودنا يا وطني يا بلد سوداني يا وطني يا بلد سوداني عبارة هن معنا خلودنا تفيض بالنور تفخر بصعودنا عبارة هن معنا خلودنا تفيض بالنور تفخر بصعودنا مروي بتشهد صوبة ونبتة مروي بتشهد صوبة ونبتة مروي بتشهد صوبة ونبتة مروي بتشهد صوبة ونبتة مروي بتشهد صوبة ونبتة مروي بتشهد صوبة ونبتة أعظم نهضة بناها جدودنا يا وطني يا بلد سوداني يا وطني يا بلد سوداني نوحد عزم صفوفنا نبقى سجود في وجه العادي هيا نوحد عزم صفوفنا يا نبقى سجود في وجه العادي يا ابن طريق المجد كفاحنا وحدة وعزم كفاح مبادي يا وطني يا بلد سوداني يا وطني يا بلد سوداني يا وطني يا بلد سوداني يا وطني يا بلد سوداني